حصريا على موقع djkimo.com. الدنيا هل انت مو بيها الظلمة تمليها وينقبض قلبي اني عايش بخيرك وما شفت غيرك يستحق حبي ما بالغ موتي بغيابك وروحي راح تموت يم بابك لا تسويها وتروح بيوم خليني وردة وحطني بكتابك ما بالغ موتي بغيابك وروحي راح تموت يم بابك لا تسويها وتروح بيوم خليني وردة وحطني بكتابك الدنيا اللي انت مو بيها الظلمة تمليها ينقبض قلبي اني عايش بخيرك وما شفت غيرك يستحق حبي حبك عايش بجسمي هنا أنا ويدمي بكل تفاصيلي وحتى عيوني نظرتها بس لك انت يا بعد حالي ما بالغ موتي بغيابك وروحي راح تموت يم بابك لا تسويها وتروح بيوم خليني وردة وحطني بكتابك ما بالغ موتي بغيابك وروحي راح تموت يم بابك لا تسويها وتروح بيوم خليني وردة وحطني بكتابك الدنيا اللي انت مو بيها الظلمة تمليها وينقبض قلبي اني عايش بخيرك وما شفت غيرك يستحق حبك حصرياً على موقع djkimo.com.